بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد البحيري حفظه الله تعالى وأطال الله بقاءه في كتاب تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. توابع المسند إليه والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح بسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر يأتيك الأولى والتفات دائر بعد أن انتهى من الكلام على ما يعرض للمسند إليه من أحوال كالذكر والحذف والتعريف والتنكير شرع في الكلام على توابعه. أولا الوصف، فقال والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، يعني من دواعي الإتيان بالمسند إليه منعوتا التبيين والمدح والتخصيص والتعيين. أما التبيين فهو أن يكون المسند إليه غامضا يحتاج إلى بيان وكشف، فيأتي الوصف للتبيين نحو قوله تعالى هدى للمتقين الذي هو وصف للكتاب في قوله تعالى ذلك الكتاب. وأما المدح فنحو قولك حضر ابني العالم وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأما التخصيص فنحو قولك عندنا رجل صالح خصصته بالصلاح احترازا من رجل آخر فاسق عندكم، ونحو قوله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأما التعيين فهو البسط والتبيين، ولذلك لم يذكره بعض البلاغيين لأنه داخل في النوع الأول نحو قول الله تعالى وإلهكم إله واحد وقولك جاءني رجل واحد. ثانيا التوكيد، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح، يعني من دواعي الإتيان بالمسند إليه مؤكدا توكيد العموم والشمول لدفع توهم غيره ودفع توهم السهو ودفع توهم المجاز. أما توكيد العموم فنحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني فسجد كل الملائكة لآدم، ولدفع توهم أن أحدا من الملائكة لم يسجد جاء بلفظ كلهم لإفادة توكيد هذا العموم. ثم أكد بمؤكد ثان وهو أجمعون مبالغة في توكيد الحكم. وأما دفع توهم السهو فهو أن يأتي المتكلم بتوكيد المسند إليه كي لا يتوهم أحد أنه ناس أو ساه نحو قولك جاء الأمير نفسه. وأما دفع توهم المجاز فنحو قولك هجم الأسد نفسه علينا لدفع توهم أن يكون الذي هجم رجلا شجاعا. ثانيا عطف البيان. ثالثا عطف البيان ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، يعني من دواعي الإتيان بعطف البيان للمسند إليه الإيضاح كقولك أقسم بالله أبو حفص عمر، فلفظ عمر جيء به بعد لفظ أبي حفص ليوضح من أبو حفص المختص بهذا العطف، لأن كنية أبي حفص تطلق على كثير من الناس. رابعا البدل، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، يعني من دواعي الإتيان بالبدل من المسند إليه زيادة تقرير الكلام وتوضيحه، وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة وهي بدل كل من كل نحو قوله تعالى أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فقوله تعالى فواكه بدل من رزق على أحد القولين. على أحد القولين. وبدل بعض من كل نحو جاء القوم بعدهم ونحو قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. فمن بدل بعض من كل من اسم إن الذين. وبدل الاشتمال نحو نفعني زيد علمه ونحو قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام بدل اشتمال من آيات. خامسا عطف النسق. قال والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، يعني من دواعي الإتيان بعطف النسق التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. أما التفصيل فنحو قولك جاء زيد وعمر، فوصف المجيء لا يختص بزيد دون عمر، لأن عمرا معطوف على زيد، وهذا تفصيل لمن أسند إليه المجيء. ونحو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فلله جل وعلا مجيء وللملائكة مجيء، لكن مجيء الله ليس كمثله مجيء، فهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وأما القول بأنه جاء أمره فتحريف وضلال مبين. وأما القرب فيكون إذا عطفت بالفاء نحو جاء زيد فعمر، فمجيء عمر قريب من مجيء زيد. وأما رد السامع إلى الصواب فيكون إذا عطفت بحرف العطف بل أو حرف العطف لا، نحو ما جاء زيد بل عمر، ونحو جاء زيد لا عمر، تريد أن ترد على من يعتقد خلافه. سادسا ضمير الفصل. قال والفصل للتخصيص، يعني من دواعي الإتيان بضمير الفصل الذي هو حرف على الصحيح إفادة التخصيص، وذلك عند اشتباه الصفة بالخبر، كما لو قلت زيد الناجح يحتمل أن يكون الناجح صفة لزيد أو خبرا له، فإذا جئت بحرف الفصل فقلت زيد هو الناجح تعين أن يكون الناجح خبرا لزيد لا صفة. وله مواضع لا تأتيك في هذا المختصر، ومن ذلك قول عيسى عليه السلام إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هو ربي لا غيره. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو وحده من يعلم سبحانه وتعالى. تقديم المسند إليه. والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، وقد على خلاف ظاهري يأتي كلولا والتفات دائري. يقول البلاغيون الأصل في الألفاظ أن ترتب في الوضع بحسب ترتيبها في الطبع، فالمحكوم عليه كالمبتدأ يذكر أولا ثم يؤخر المسند لأنه محكوم به. فإذا خرج المتكلم الفصيح عن هذا الأصل فإن خروجه يكون لنكتة بلاغية. وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات عدة أغراض لتقديم المسند إليه تدور حول الاهتمام به، وهي الأصل والتمكين والتعجل والتخصيص. أما الأصل فيريد به أن السبب في تقديم المسند إليه كونه أصلا، وذلك أنه محكوم عليه والمحكوم عليه يتقدم في الأصل، نحو العدل أساس الملك. وأما التمكين فهو أن يتمكن الخبر ويثبت في ذهن السامع، نحو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإن النفس تشتاق لمعرفة من أكرم الناس عند الله فيأتي الخبر بأنه أتقاكم فيحصل بذلك التمكين في ذهن السامع وأما التعجل فهو أن تعجل الحكم للسامع سواء أكان تعجيلا بالمسرة نحو قول القائل الأمير عندنا أم بالمضرة نحو قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا فقدم المسند إليه وهو النار لتخويف السامع ولتعجيل السوء الذي ينتظره إن كان من الذين كفروا وأما التخصيص فقد يفيد تقديمه الاختصاص والحصر بشرط أن يسبق المسند إليه نفي ويكون الخبر جملة فعلية كما لو قلت ما أنا قمت يعني بل قام غيري فيفيد اختصاصه بعدم القيام وإثبات القيام لغيره وهذا محل خلاف بينهم وأما قوله وقد على خلاف الظاهر يأتي كلولا والتفات دائر فيريد به أن كل ما سبق ذكره من الأحوال التي تعرض للمسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير مع الأغراض التي يؤتى بالتابع لها جار على مقتضى الظاهر وقد يخرج المسند إليه عن هذا الظاهر فيكون على خلاف الظاهر لنكت منها الأولوية والالتفات أما الأولوية فهي أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر خارجا بذلك عن أصل الكلام ومقتضى الظاهر إلى غرض بلاغي آخر كأن تنتقل نعم شيخنا إلى غرض بلاغي آخر كأن تنتقل من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إلى الخطاب فترد على من يخاطبك بغير ما يترقب أو ينتظر نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون فالسؤال عن المنفق فأجاب الله تعالى عن جهة الإنفاق وهي المصرف فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذا فيه معنى بلاغي وهو ليس المهم ماذا تنفق فأنفق أي شيء ولو قليلا ولو شق تمرة بل المهم أين تنفق هذه النفقة ويمثل البلاغيون بقول الغضبان ابن القبعثري للحجاج لما قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم أي قيد الحديد قال القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب قصد الخيل فقال الحجاج قصدت الحديد فقال القبعثري لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا ووجه الدلالة أن القبعثري رد عليه بجواب لم يكن ينتظره الحجاج فعدل عن مقام الوعيد إلى مقام العطاء والبذل لنكتة بلاغية فكأنه يقول له مثلك أيها الأمير لا يحمل على الأدهم الذي هو قيد الحديد وإنما يحمل على الخيل فهذا الأليق بالأمير الأليق فهذا الأليق بالأمير ويسميه بعضهم كالسكاكي بالأسلوب الحكيم ومن ذلك قول بني الرومي وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي وأما الالتفات فهو أن يصرف الكلام عن الطرق الثلاثة وهي الغيبة والخطاب والتكلم إلى طريق آخر منها لتشويق المخاطب، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم عدل إلى الخطاب في باقي الآيات فوقع الالتفات، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، ونحو قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهو كثير جدا في القرآن الكريم، ولكل موضع منه معنى بديع، والله أعلم. تنبيهات: الأول، اختلف النحاة في أصل المرفوعات، فذهب فريق منهم إلى أنه المبتدأ، وهو قول سيباويه، وذهب بعدهم إلى أنه الفاعل، فعلى القول بأنه الفاعل فإن فعله يتقدم عليه أصالة، لأن العامل والفاعل معمول، لأنه العامل والفاعل معمول. والصحيح الأول لما تقدم من تعليل في تعريف الإسناد. الثاني قوله: وإن بإدمار تكن معرفة، ورد في بعض النسخ: يكن معرفة، أي المسند إليه. الثالث، اعتبار التخصيص من أغراض تقديم المسند إليه إذا سبق بنفي، محل نزاع بين البلاغيين وممن أثبته الجرجاني. الرابع، جاء في بعض النسخ: يأتي كأولى بدلا من يأتي كلولا. الخامس، الإشارة على ثلاث مراتب عند جماهير النحاة، ومنهم من يجعل الإشارة على مرتبتين، قريبة وبعيدة، فتستعمل للقريب ما ليس فيه كاف ولا لام، نحو ذا أو هذا، وللبعيد ما فيه كاف ولام، نحو هذاك وهناك وهنالك، نحو هذاك وهناك وهنالك، أو ما فيه كاف فقط، نحو هناك، وهو قول سيباويه ورجحه ابن مالك في بعض كتبه. محصلة الباب الثاني: أحوال المسند إليه. المسند إليه هو المحكوم عليه، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل، كما لو قلت: ضرب زيد عمرا وضرب خالد، وفي الجملة الاسمية المبتدأ، كما لو قلت: محمد كريم. المسند إليه تعرض له أحوال، منها الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. أما حذفه فلا بد من قرينة تدل على حذف المسند إليه، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، بل للعلم به ولنكتة بلاغية كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار إلى غير ذلك. ويذكر المسند إليه للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة ولغير ذلك. ويعرف بواحد من أنواع المعارف الستة، وهي الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى واحد منها. وينكر المسند إليه للتحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل. من دواعي الإتيان بالمسند إليه منعوتا التبيين والمدح والتخصيص والتعيين. من دواعي الإتيان بالمسند إليه مؤكدا توكيد العموم والشمول، ودفع توهم غيره، ودفع توهم السهو، ودفع توهم المجاز. من دواعي الإتيان بعطف البيان الإيضاح. من دواعي الإتيان بالبدل زيادة تقرير الكلام وتوضيحه. وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة، وهي بدل كل من كل، وبدل بعد من كل، وبدل الاشتمال. من دواعي الإتيان بعطف النسق التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. أغراض تقديم المسند إليه تدور حول الاهتمام به، وهي الأصل والتمكين والتعجل والتخصيص، وقد يخرج عن كل ما سبق ذكره من الأحوال التي تعرض للمسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير مع الأغراض التي يؤتى بالتابع لها لغير مقتضى الظاهر، وذلك لنكت منها الأولوية والالتفات. الباب الثالث: أحوال المسند. لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا، والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. شرع في الكلام على ما يعرض للمسند من أحوال، والمسند هو الفعل وما ينوب عنه، والخبر وما يسد مسده، والمبتدأ الذي ليس له خبر. فقال: لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه. قوله لما مضى بيانه في المسند إليه، الترك أي الحذف مع القرينة، يعني أن المسند يحذف كذلك لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المسند إليه، كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف، وذلك نحو قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أي ليقولن خلقهن الله، والقرينة هي السؤال. وظاهر قوله لما مضى الترك أن كل ترك في المسند إليه يترك كذلك في المسند، وهذا فيه نظر، بل هناك اعتبارات تراعى عند حذف المسند ولا تراعى عند حذف المسند إليه، ومن ذلك الأمثال: فإنها تحكى كما هي، كقولهم: كل رجل وضيعته، فإن الخبر محذوف خلافا لابن عصفور وقوله والذكر، يعني وذكر المسند لما مضى أيضا، فيذكر لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المسند إليه، فيذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، نحو قوله تعالى: الله خير أما يشركون، ويذكر للتعظيم نحو محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، وللإهانة نحو زيد لص، ولضعف تنبيه السامع نحو قولك زيد كريم وعمر كريم، وللقرينة نحو قول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ردا على سؤال المشركين قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فأعاد المسند مع كونه مذكورا في السؤال لضعف التعويل على دلالة القرينة. وقوله أو يفيدنا تعيينه، يعني أن ذكر المسند يفيد فائدة، وهي تعيين نوع المسند أفعل هو أم اسم، لأن لكل واحد منهما معنى من المعاني، أشار لبعض المعاني بقوله: وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن النفس الحكم فيه قصدا، أي إن كان المسند فعلا فيفيد بصيغته التقيد بزمن من الأزمنة الثلاثة، وهي زمن المضي نحو ضرب، وزمن الحال، وزمن الاستقبال نحو يضرب واضرب. وقوله مع إفادة التجدد، المراد بالتجدد وقوع الحدث شيئا فشيئا، فإذا قلت يسجد زيد لله لدل الفعل يسجد على أن زيدا يقوم بالسجود مرة بعد مرة بعد أن لم يكن ساجدا وكذا الأمر في نحو قولك أسجد أما الماضي فيدل على الحدوث في زمن مضى دون اعتبار التجدد لأنه وقع وانقضى فليس في ذلك إفادة تجدد وقوله واسما فلانعدام ذا يعني به إذا كان المسند اسما فلا يتقيد بزمن من الأزمنة ولا يفيد التجدد لكنه يفيد الثبوت والاستمرار نحو زيد طويل فطويل يفيد في الأصل ثبوت الوصف لموصوفه وهذا يعني أن طول زيد ثابت لا يتقيد بزمن من الأزمنة ويفيد الاستمرار فطول زيد مستمر أما قوله ومفردا لأن النفس الحكم فيه قصدا يعني وكون المسند مفردا والمراد بالمفرد هنا المفرد في باب الخبر وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة نحو زيد قائم فقائم يفيد إثبات الحكم الموجود في المسند إليه حينئذ يقصد المسند إليه وحده بالحكم بخلاف ما لو أتيت بالمسند جملة نحو زيد أبوه قائم حينئذ يرتبط الحكم الذي هو القيام بشيء آخر له صلة وتعلق بالمفرد وهو أبوه متعلقات المسند والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا هذا شروع منه في الحديث عما يتعلق بالمسند نحو المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور والحال والتمييز والاستثناء فقال والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا يعني أنه قد يؤتى بهذه المتعلقات كالمفعول ونحوه مما سبق ذكره لإفادة معنى بلاغي وهو زيادة الفائدة في الكلام كما لو قلت كتب زيد شعرا فإن المفعول به الذي هو شعرا أفاد معنى زائدا لم يكن موجودا في قولك كتب زيد لأننا لا نعرف ماذا كتب على وجه التفصيل فيحتمل أن يكون كتب كتابا أو قرآنا أو حديثا أو شعرا أو قصة إلى غير ذلك وكذلك قولك جاء زيد راكبا أفاد معنى زائدا أكثر من المعنى الموجود في قولك جاء زيد وقولك جاء زيد راكبا على الفرس أفاد فائدة أخرى لأنه يحتمل أن يكون راقبا الناقة أو الحمار إلى غير ذلك وكذا باقي المتعلقات وقوله وتركه لمانع منه يعني وترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات يكون لسبب كما أن التقييد بالمتعلقات يكون لسبب نحو الجهل بالمتعلقات أو عدم إرادة ذكرها أو قبحها أو ضيق الوقت أو ضيق الوقت قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فالفعل اتخذ يتعدى لمفعولين وفي هذا الموضع لم ينصب إلا مفعولا واحدا وأما الثاني فغير مذكور لاستقباح ذكره وتقديره ثم اتخذتم العجل إلها فترك تقييد المسند لغرض بلاغي وهو قبح ذكر المتعلق وقوله وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته يعني أن تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط وقد ذكر ثلاثة من هذه الأدوات وهي إذا وإن ولو ف فقال والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولو ولا لذاك منع ذا يعني أن إذا تدل على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا ويؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به وليس الأمر كذلك في إن ولو نحو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قرن النصر بإذا الشرطية الداخلة على ماضي اللفظ ليفيد تحقق وقوع النصر وأنه لا شك قادم وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت والموت متحقق الوقوع لا شك أما إن فيعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه ولذا قال الله بعدها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فتركه للوصية مشكوك فيه إذ ليس كل أحد يترك وصية فناسب ذكرها مقرونة بإن وهذا في حق المخلوق فقط لا يعني أداة إن كان متعلقا بذات الله مثلا هكذا يا شيخنا الشك هذا يتعلق إذا كان في المخلوق طيب وأما لو فيعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي عكس إن وإذا نحو قولك لو جاء زيد أكرمته وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وأما قوله ولا لذاك من عذا فيعني به أن لو تفيد الامتناع وليس هذا مما يفيده إن أو إذا ثم قال والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير يعني أن النعت المسند وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف لديك أيها البلاغي لأنه قد تقدم ذكرها في باب المسند إليه فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة للمسند إلا ضمير الفصل وكون المسند المفرد فعلا محصلات الباب الثالث أحوال المسند المسند هو الفعل وما ينوب عنه والخبر وما يسد مسده والمبتدأ الذي ليس له خبر المسند يحذف أيضا لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المسند إليه كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف ذكر المسند يفيد فائدة زائدة وهي تعيين نوع المسند أفعل هو أم اسم لأن لكل واحد منهما معنى من المعاني فإن كان المسند فعلا أفاد التقيد بزمن من الأزمنة الثلاثة وهي زمن المضي نحو ضرب وزمن الحال وزمن الاستقبال نحو يضرب واضرب ويفيد المسند التجدد إن كان فعلا والمراد بالتجدد الحدوث شيئا فشيئا فإذا كان المسند اسما فإنه لا يتقيد بزمن من الأزمنة ويفيد ثبوت الوصف لموصوفه والاستمرار إذا كان المسند مفردا نحو زيد قائم أفاد إثبات الحكم الموجود في المسند إليه حينئذ يقصد المسند إليه بالحكم لا غير بخلاف ما لو أتيت بالمسند جملة نحو زيد أبوه قائم حينئذ يرتبط الحكم وهو القيام بشيء آخر له صلة بالمفرد وهو أبوه يؤتى بمتعلقات المسند نحو المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور والحال والتمييز والاستثناء لإفادة معنى بلاغي وهو زيادة الفائدة في الكلام ويترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات لسبب ما نحو الجهل بالمتعلقات أو عدم إرادة ذكرها أو قبحها أو ضيق الوقت أو قبحها أو قبحها أو ضيق الوقت. تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط، فإذا تدل على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا ويؤتى على ماضي اللفظ غالبا ويؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به. وليس الأمر كذلك في إن ولو، فإن يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، وكذلك لو يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمان الماضي، عكس إن وإذا. ولو تفيد الامتناع، وليس هذا مما يفيده إن أو إذا. نعت المسند وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف لديك، لأنه قد تقدم ذكرها في باب المسند إليه، فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابت للمسند. فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة للمسند. الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل. ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس، لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما، والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة. وقدم المفعول أو شبهه ردا على من لم يصب تعيينه، وبعض معمول على بعد كما إذا اهتمام أو لأصل علما. لما أشار الناظم في الباب السابق إلى أن للفعل متعلقات يؤتى بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام، أراد أن يخصص هذا الباب للكلام على بعض المتعلقات حتى يتضح ما فيها من معاني حال الحذف والذكر، وخص المفعول به بالكلام، فقال: ثم مع المفعول حال الفعل وكحاله مع فاعل من أجل تلبس، لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. حال المصف، كلمة حال المصف معاني حال. نعم. ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع حال الأولى التي قبلها. كحاله هكذا الذي قبل مع ما فيها من معاني حال الحذف والذكر. نعم. حتى يتضح ما فيها من معان حال الحذف هكذا. حتى يتضح ما فيها من معاني حال الحذف من معان حال الحذف والذكر، وخص المفعول به بالكلام، فقال: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس، لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر. النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما، يعني أن حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إذ كل من المفعول والفاعل متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة، وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان متعديا فثم تشارك وقع نحو ضرب زيد عمرا، فزيد فاعل تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه قام بالضرب، وعمرا مفعول به تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه وقع عليه الضرب، ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول به. وقوله لا كون ذاك قد جرى، يعني إذا لم يكن المراد إفادة وقوع الحدث فلا نحتاج حينئذ لذكر الفاعل والمفعول، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عمن قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل. وقوله وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة. يعني إذا كان مرادك إفادة الوقوع فقط مثبتا أو نافيا حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم، نحو قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فكل من الفعل يسقون والفعل تذودان متعد، ومع ذلك لم يتعد كل منهما إلى المفعول، لأن المراد إفادة وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. ومثله قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، فلم يذكر المفعول به لعدم الحاجة، لأن المراد وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. وهذا يقع على ألسنتنا، فنقول إذا أردنا إثبات صفات الله جل وعلا: الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وكلها أفعال متعدية، لكننا لا نذكر المفعول به لأن المراد إثبات وقوع الخلق والرزق والإحياء والإماتة دون النظر إلى من وقع عليه الفعل. وقوله من غير تقدير، يعني إذا كان مرادك إفادة وقوع الفعل فقط إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقع عليه الفعل، فلا تقدر المفعول به لأن المقدر كالمذكور. وقوله: وإلا لزم، أي إذا لم ترد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول، أو تقديره. حذف المفعول: والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجان كالمقابلة. يعني يحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها إرادة البيان بعد الإبهام ومجيء ذكره وعدم توهم السامع غير المقصود، وإرادة العموم وللفواصل في الآي وللاستهجان. أما إرادة البيان بعد الإبهام فنحو قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي فإن يشأ الله إضلالك، قدرناه حسب السياق. والنكتة من إرادة البيان بعد الإبهام أن يكون أوقع في النفس. وأما مجيء ذكره فهو أن تحذف المفعول به لكونك ستذكره فيما بعد، نحو قولك: أردت فلم أجد عالما مثلك، أي أردت عالما، أو لتقدم ذكره، نحو قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. وأما عدم توهم السامع غير المقصود فنحو قول البحتري: وكم زدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم. حذف مفعول حززنا كي لا يتوهم السامع غير المقصود، إذ لو قال حززنا اللحم لتبادر إلى الذهن ما ليس بمراد. وأما إرادة العموم فنحو قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي ولا أشرك به أحدا أو شيئا. وأما الفاصل في الآي فنحو قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. وأما الاستهجان كما لو قال قاض لرجل: هل رأيت عورة هذا المرأة؟ فقال: ما هذه المرأة؟ هل رأيت عورة هذه المرأة؟ فقال: ما رأيت منها ولا رأت مني، أي العورة. تقديم المفعول وما يشبهه: وقدم المفعول أو شبهه ردا على من لم يصب تعيينه، وبعض معمول على بعض، كما إذا اهتمام أو لأصل علما. يعني يتقدم المفعول به أو ما يشبهه كالحال والجار والمجرور والظرف لعدة أغراض، منها الرد على من يظن خلاف الصواب نحو قولك محمدا اتبعته، رادا على من ظن أنك اتبعت غيره، وكذلك الحال نحو ضاحكا جاء زيد، رادا على من يظن أنه جاء باكيا، ويفيد هذا التقديم الحصر. وأما قوله وبعض معمول على بعد كما، فيعني به أن بعض المعمولات تقدم على بعض لأنها ليست على درجة واحدة، فبعدها أولى من بعد، فيقدم الفاعل ثم المفعول به، ومفعول ظن وأخواتها الأول وأخواتها الأول على ثاني، ثم المصدر ثم المفعول لأجله، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال، إلا إذا روعي الاهتمام فيتقدم المهم ولو كان يستحق التأخير في الأصل، كما لو قلت ادعى النبوة مسيلمة الكذاب، وهذا معنى قوله مسيلمة الكذاب وهذا معنى قوله إذا اهتمام أو لأصل علم. تنبيه، قوله وإلا لزم يحتمل أن تكون الألف إطلاقية وفاعل لزم مستتر تقديره لازم تقدير المفعول، ويجوز أن تكون ضمير تثنية يعود على تقدير المفعول به أو ذكره أو تقدير الفاعل أو تقدير على تقدير المفعول به أو ذكره أو تقدير الفاعل والمفعول. محصلة الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل. للفعل متعلقات يؤتى بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام، حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إذ كل من المفعول والفاعل متلبس ومرتبط بالفعل من جهة معينة، وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان متعديا فثم تشارك وقع، فلو قلت ضرب زيد عمرا فزيد فاعل تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه قام بالضرب، وعمرا مفعول به تلبس وارتبط بالفعل من جهة أنه وقع عليه الضرب، ولذلك رفع الفاعل ونصب المفعول به. إذا لم يكن المراد من ذكر المفعول مع الفعل إفادة وقوع الفعل فلا حاجة من ذكر الفاعل والمفعول، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عن قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل عمن، لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عمن قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل. إذا كان مرادك إفادة الوقوع فقط مثبتا أو نافيا، حينئذ تصير منزلة الفعل المتعدي كاللازم، فلا تقدر المفعول به لأن المقدر كالمذكور، فإذا لم ترد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره. يحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها إرادة البيان بعد الإبهام ومجيء ذكره وعدم توهم السامع غير المقصود، وإرادة العموم وللفواصل في الآي وللاستهجان. يتقدم المفعول به أو ما يشبهه كالحال والجار والمجرور والظرف لعدة أمور، منها الرد على من يظن خلاف الصواب. بعض المعمولات تتقدم على بعض لأنها ليست على درجة واحدة، فبعدها أولى من بعد، فيقدم الفاعل ثم المفعول به، ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر، ثم المفعول لأجله، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال، إلا إذا روعي الاهتمام فيتقدم المهم ولو كان يستحق التأخير في الأصل. الباب الخامس القصر. القصر نوعان حقيقي وذا نوعان والثاني إضافي كذا فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف طرقه النفي والاستثناءهما والعكف والتقديم ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل القصر لغة له معنيان الغاية والحبس والذي يناسب الإصلاح الاصطلاح والذي يناسب الاصطلاح الحبس قال تعالى فيهن قاصرات الطرف أي لا تمده إلى غير بعلها كأنها تحبس طرفها حبسا وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص وينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين النوع الأول القصر الحقيقي وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع نحو لا مقاتل إلا زيد إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو بلدته والقصر الحقيقي نوعان الأول قصر صفة على موصوف نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد فصفة الألوهية مقصورة على الرب جل وعلا لا تتعداه لغيره وإن كان له جل وعلا صفات أخر والثاني قصر موصوف على صفة كأن تقول ما زيد إلا عالم كأنه لم يتجاوز هذه الصفة إلى صفة أخرى وإن تجاوزته هي وقد يكون حقيقيا شيخنا كأنه لم يتجاوز ما زيد عالم كأنه لم يتجاوز هذه الصفة إلى صفة أخرى وإن تجاوزته هي لا ظننت إلى موصوف أخر وقد يكون حقيقيا وقد يكون على سبيل المبالغة والادعاء والنوع الثاني القصر الإضافي وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين نحو ما شاعر إلا زيد إذا أردت أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر وسمي إضافيا لأنك قصرت الموصوف على صفة أو صفة على موصوف لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما كما لو ظن أحد أن زيدا شاعر ومجاهد فقلت ما زيد إلا شاعر أي ليس مجاهدا فقد قصرته على أحد الوصفين دون أن تنظر إلى قصره عليها فيما عدا ذلك من الصفات الخارجة عن الشاعرية طرق القصر وأدواته طرق القصر وأدواته طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل طرق القصر أربعة وهي النفي والاستثناء والعطف بلا أو ببل والتقديم وإنما الأول النفي والاستثناء قدمه لأنه أقوى أساليب القصر نحو لا إله إلا الله ونحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول والثاني العطف بحرف العطف لا أو بل نحو قولك جاء زيد لا عمرو وقولك ما جاء زيد بل عمرو والثالث التقديم يعني تقديم ما حقه التأخير نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك والرابع إنما نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد وقوله دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالودع وأيضا مثلما، يعني أن جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا تقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر بودعها اللغوي، أما تقديم ما حقه التأخير فيفيد الحصر بالفحوى والمعنى والقرينة. ودلالة الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الودع على الحصر. وقوله القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل، يعني كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدأ كقوله تعالى وما محمد إلا رسول، أو قولك زيد كريم لا بخيل، فكذلك يقع بين الفعل والفاعل نحو قول الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ويقع بين الفعل ومتعلقاته نحو إنما ذهبت إلى المدرسة يوم الخميس لا يوم الجمعة، ونحو إنما جاء زيد ماشيا لا راكبا إلى لا يوم الجمعة إنما ذهبت إلى المدرسة يوم الخميس لا يوم الجمعة، ونحو إنما جاء زيد ماشيا لا راكبا إلى غير ذلك. وقوله وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، يعني أن القصر قد يكون على مقتضى الظاهر فالمعلوم معلوم، حينئذ تأتي بأداة القصر إنما على الأصل، والمجهول مجهول حينئذ تأتي بالنفي مع الاستثناء، وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر فينزل المعلوم منزلة المجهول وينزل المجهول منزلة المعلوم. فمثال تنزيل المعلوم منزلة المجهول قول الكفار لشعيب عليه السلام وما أنت إلا بشر مثلنا، ومعلوم أن شعيبا عليه السلام يعلم أنه بشر، لكن هؤلاء الكفار نزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول لشبهة عندهم، وهي أنه لا تجتمع النبوة والبشرية، فجاء القصر بالنفي مع الاستثناء وهو أمر معلوم. ومثال تنزيل المجهول منزلة المعلوم قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فنزلوا الصلاح وهو مجهول غير معلوم للسامع منزلة المعلوم. تنبيه قوله فقصرك الوصف على الموصوف وقع في نور الأفنان فقصر، نعم شيخ نور الأفنان، وقع في نور الأفنان فقصر صفة على الموصوف، وهذا غلط إذ الوزن فيه منكسر. محصلة الباب الخامس القصر. القصر لغة له معنيان الغاية والحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص. ينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين، النوع الأول القصر الحقيقي وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحب الواقع، نحو لا مقاتل إلا زيد إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو بلدته. والقصر الحقيقي نوعان، الأول قصر صفة على موصوف، والثاني قصر موصوف على صفة. والنوع الثاني القصر الإضافي وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين، نحو ما شاعر إلا زيد إذا أردت أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر، وسمي إضافيا لأنك قصرت الموصوف على صفة أو صفة على موصوف لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما. طرق القصر أربعة، وهي النفي والاستثناء والعطف بلا أو ببل والتقديم وإنما. جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا تقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر بودعها اللغوي، أما تقديم ما حقه التأخير فيفيد الحصر بالفحوى والمعنى. ودلالة الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الودع، كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدأ فكذلك يقع بين الفعل والفاعل ويقع بين الفعل ومتعلقاته. القصر قد يكون على مقتضى الظاهر فالمعلوم معلوم والمجهول مجهول، وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر، فينزل المعلوم منزلة المجهول، وينزل المجهول منزلة المعلوم.